احمد اللي كانت بتتكلم عن المسبحة وبتقول انه مشكلتها السهو الكثير في الصلاة، ان هي بتحاول وبتصلي ما شاء الله نوافل وفرائض لكنها دايما التايهة بتجيها في الصلاة. لأنه والله أعلم، أسأل الله أن يمكننا من هذا. العبد مشغول بالدنيا، نعم، والعبد إذا شغل رجل أو امرأة بدنياه فإن هموم الدنيا تحل عليه في داخل صلاته. نعم. ولذلك عندما جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة النعمان وقال مالي لا أذكر أين وضعته فانظر لي حلا، فماذا فعل له الإمام أبو حنيفة؟ صلي. راجل يعني ماله ضايع، هيعمل له يروح يدور له عليه؟ فقال صلي ركعتين لله في جناح الليل سوف تعرف مكانه. الراجل وقف يصلي، في منتصف الصلاة تذكر مكان المال، ترك الصلاة وذهب يحضر المال، ثم ذهب إلى أبي حنيفة يشكره. قال وجدت مالي. قال والله لقد علمت أن الشيطان لن يتركك تتم صلاتك لله، اذهب فصلي لربك ركعتين شكرا على ما حدث معك. تمام. فهنا أقول على إخواني وأخواتي أن يتجردوا من همومهم على أعتاب المساجد التي يصلون فيها أو على طرف المصلية أو المكان الذي يصلي أو تصلي فيه، وتترك همها تماما، تختفي هذه الصفة من صلاتها إن شاء الله. إن شاء الله.